السلام عليكم. عام 2012 في شاب فلسطيني اسمه أحمد سالم ملقب بأحمد حليمة. هذا المسكين مولود وهو متخلف عقليا، يعني عقله الله بالخير، وإنسان يعني ما هو في أهليته، والكل يعرفه ومشهور يسمونه أحمد حليمة، اسمه أحمد سالم، عمره 43 سنة، وهذا عايش في شمال منطقة الخليل الفلسطينية المعروفة. يوم الأيام ويختفي أحمد حليمة، طبعا لأن تعرفون بعض يعني الناس اللي فيهم تخلف عقلي وكذا ويفتر دائما في الشوارع، فيصيرون الناس يعرفونه يعني، وهذا حتى أنه تم إطلاق علي اسم أحمد حليمة. يعني ما لكم بالطويلة، اختفى أحمد، يدورون عليه أهله وهم عارفين يعني عادة أنه يختفي يعني أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع، يقولون شيء طبيعي بالنسبة لهم، وصار كبير يعني حتى أنهم يتعاملون معاه بحذر، ويدرون إذا غاب أكيد نايم عند أحد من اللي يعرفونه، ولا من الجيران، ولا من الأصدقاء، ولا في أطراف المنطقة، في المزارع، في الحدائق، في الغابات، في الجبال. لكن بعد مرور أول أسبوع، أسبوعين، ثلاث، بدأوا أهله يقلقون يعني ويدورون وين راح أحمد، أصدقائه، جماعته، أهل الحارة، أهل المنطقة، الكل صار يبحث عن أحمد حليمة، وين راح، وين اختفى، أبدا ولا بين لأي أثر. بلغوا السلطات الأمنية وتم تسجيل قضية تغيب، وتم تعميم على أوصافه وأنه إنسان فاقد الأهلية، واللي يعثر عليه يعني سلمة لأقرب مركز شرطة. المهم وبعد 6 أشهر، مدينة الخليل معروفة في الأماكن الخلابة الجميلة مثل الغابات ومثل الجبال، والناس تروح تكشت فيها أو تروح يعني فسحة فيها. في مجموعة من الشباب ذاك اليوم متجمعين 6 ورايحين لأحد الجبال في الغابة، وتطلع على الغابة، الجبل هذا يطلع على الغابة في أطراف الخليل، وحاطين أغراضهم وشوي وأرقيلة المهم، وينتبهون على حفرة. هذه الحفرة شنو قصتها؟ حواليها مثل مصنع لتقطيع الخشب من الأشجار، فيبقى فيها اللي هو الفتات مال الخشب هذا، البرادة، فيرمونها وين؟ فيها الحفرة، والحفرة فيها ماي، فكأن القطعة هذه من البحيرة أو البير هذا الكبير كأن أصبح مثل الطين يعني من كثر البراد الخشب اللي فيه، فكأنه جامد شوي. وينتبه واحد من الشباب اللي قاعد يأرقل واللي طالعين مع بعض الأصدقاء هذول، إن في شيء غريب طافح على وجه هالبقعة المائية هذه، ولأن في برادة الخشب يعني أول شيء قال لا أنا الظهرة توهم، اقترب منها وجاب له قطعة خشب وحاول إنه يلمسها، ولا جسم صلب شوي بدأ يبحث فيها، ولا هذه جثة إنسان. بلغ السلطات الأمنية وحضروا، ولا هذه جثة أحمد حليمة. بداية الأمر قالوا لابد إنه يمكن ما انتبه، وهذا كثير يعني يتجول بهالغابات وهالجبال وأطراف الخليل وكذا، يمكن مر على هالبقعة المائية واعتقد انها كانها ارض، لان البراده الخشب هذه يعني مليانه على وجه البقعه، فقالوا يمكن حاول انه يعبر وغطس فيها يعني ومات. ولأن الجثة متحللة خذوها حولوها للطب الشرعي شوي، ويجيهم التقرير الغريب أن أحمد حليمة تعرض لوسيلتين للقتل. الوسيلة الأولى وهي اللي كانت القاتلة طعنة بالسكين في المعدة، والشخص اللي طعنه يعني سحب السكين علشان يسبب فجوة وتكون الطعنة قاتلة، لأن في بعض المجرمين شو يسوي لما يطعن يقوم يلف السكين، يلفها يعني مثل عقارب الساعة علشان الجرح هذا مستحيل إنه ينجو منه الإنسان، خصوصا إذا كان في أماكن يعني شرايين ولا في القلب ولا في الكلى ولا في يعني علشان تكون هذا نفس الطريقة. الشخص اللي طعن أحمد حليمة لف السكين وسحبها علشان يتأكد إنه يموت. اللي يرجع لتاريخ أحمد حليمة وإنه مولود وهو متخلف عقلي في إعاقة ذهنية وإنسان غير مضر أبدا ولا عمره اعتدى على أحد، إنسان في حاله ومسكين، يعني أنتم عارفين في بعض اللي فيهم الإعاقة ما منه شر أبدا لكن ما يستوعب ولا ما يفهمك، خصوصا هذا أحمد حليمة ولا مرة ذكر في حياته أنه اعتدى على أحد. يعني منو هذا الشخص، وخصوصا ان السكين دليل قاطع على وجود عداوة بينه وبين شخص هذا، لكن ليش يعني احمد حليمة من عمره وهو فاقد الاهلية، يعني شنو سواله علشان يحاقد عليه ويطعن هالطعنة القاتلة يبي يتأكد انه يموت؟ يعني اقعدوا يحققون يحققون ابدا ولا وصلوا لشيء. أصلاً هذا أحمد حليمة ما عنده أصدقاء ولا يعرف أحد غير الأقارب والجيران والشارع والناس اللي تعرفه تعرفها معرفة سطحية، أحمد حليمة أحمد حليمة بس، لكن إن الشخص له علاقة فيه ما في أبد. المهم أركم بالطويلة، هني عجزوا رجال الأمن للوصول للقاتل، سجلوها قضية قتل، لكن بعد عدة أشهر في ضابط، أنا والله للأسف ما حصلت على اسمه، يعني ضابط جنائي، هذا مسكوه ملف القضية قالوا له شوف هذه من القضايا اللي أصبحت مجهولة لأن عجزنا عنه، وصراحة ما في أي خيط يدلينا إلى يعني لأي شخص يعني ممكن هو اللي ارتكب الجريمة، فأنت مسكها تسلى فيها، والظاهر أن الضابط يعني لسه بدايته جديد. فهذا الضابط تحمس للقضية وقال أنا لازم أنجز فيها، وفعلا القضية صعبة خصوصا أن المقتول هذا يعني إنسان غير إنسان يعني العادي اللي عنده علاقات ممكن تقدر توصل يعني عن طريق اتصالاته مع شخص تعامله في العمل جاره بيته شيء ما تدري، هذا ابدا ما له تواصل مع احد، شلون توصل ما تدري. المهم ويقوم هالضابط هذا شو يسوي، قال لي احنا وين عثرنا على الجثه؟ عند هالغابه هذه القريبه من الجبل، والمعتاد ان الناس اللي تتواجدون في هالمكان هذا يا انه رايح يعني يكشت يعني سياحه، او انه في بعضهم مجاميع عائلات وفي شباب، وفي منهم شباب يخربطون اللي تعاطى اللي يسكر، في منهم يروح يعني ارقيله ما ارقيله، وفي عوائل عاديه شوي. قال اذن احنا نستبعد العائلات، خلونا نشوف الشباب، الشباب العاديين اللي مثلا اللي رايحين يرقلون او يعني شيشون وكذا، هذول نستبعدهم. اما الشباب اللي نشوف معاهم مثلا خمور مخدرات معاهم بنت ما هم مضبوطين، هذول يتم التحقيق معاهم، مو بشأن ما يتم ضبطه من الخمور، لا هذا الضابط بلغ رجال الأمن والدوريات قال لهم أي واحد تمسكونه في هالمكان هذا مشتبه فيه بعد ما تخلصون من قضيته اللي أنتم ضابطين عليها أبيكم تحولونه عندي. قالوا له ليش؟ قال لأن أنا يائس ما عندي شيء ثاني، كل اللي تصيدونه حولوا علي، أنا بقوم أحقق معاهم في موضوع أحمد حليمة اللي انقتل هذا من فترة، يمكن لعل وعسى، وهذه الطريقة الوحيدة اللي أنا توصلت لها يعني بصراحة. قالوا له أنت قاعد تبحث في إبرة بكومة قش، مستحيل هالطريقة هذه تنجح. قال له ما يخالف. وفعلا كل ما مسكه واحد في هالمكان أو حواليه مشتبه فيه يتعاطى يشرب معاه أحد يخربط مخالف أي شيء، بعد ما يخلصون من قضيته يودوا حق الضابط اللي ماسك قضية أحمد حليمة، يجيبون هالضابط شو يسوي؟ شنو علاقتك مع أحمد حليمة؟ تكلم تكلم، يعصر الرجال لين يشوف انه ما عنده شيء ولا يدري بموضوع أحمد حليمة، يقوم يهده. وشغال على هالمنوال لأكثر من 5 أشهر إلى أن يوم الأيام ويضبطون 4 أشخاص، 3 شباب وفتاة. الفتاة واحد من الأشخاص الثلاثة هذول عيال عم، الولد والبنت عيال عم، والشابين وهذول أصلاً ضابطينهم في قضية خمور وحشاكم دعارة. بعد ما خلصوا من قضيتهم حولوهم للضابط. الضابط يوم شاف ان معاهم بنت قال خلنا بلش في البنت اول شيء، البنت ممكن يعني مع التخويف والخرعة هذه ممكن تعترف، فقال احجزوا لي الشباب على صوب جيبوا لي البنت. اول ما مسك البنت قال لها شوفي ترى احنا عرفنا كل شيء. قالت ايه هم ضبطوا القطع الحشيش اللي معانا. قال لا لا لا لا لا، القضية اللي السابقة قضية أحمد حليمة اللي قتلتوه. أوه تقعد البنت تبكي بطة الجرب على قولتكم وعلى قولتي أنا. استانس الضابط قال هيا يلا اعترفي وطلعي نفسك إذا مو أنت اللي قاتلة، لا تسترين على القاتل علشان لا تكونين شريكة. قالت نعم، اللي قتله ولد عمي. نعم، كأنك كاب على صدره ماي بارد، ما توقع الصدفة هذه. ومرات فعلا يعني في أفكار قد تكون يائسة بالنسبة لك، لكن ما تدري رب العالمين يمكن يكتب على إيدك أو من حسن حظك أن تنجح الفكرة هذه رغم صعوبتها يعني. وتقول له ولد عمي فعلا هو اللي قتل الشاب هذا المجنون اللي اسمه أحمد حليمة. قال لحظة لا تكمين، الله خليك ساتك، لا يوقف قلبي لحظة شوي لحظة. ويطلع برا ويجيب مدير الأمن اللي عنده قال له بقول لك شيء ممكن ما تصدق يعني. قال له شنو؟ قال له تعرف من اللي قتل أحمد حليمة؟ قال له إيه القضية اللي أنت ماسكها؟ قال إيه؟ قال البنت هذه اعترفت عنا وهذا ولد عمه ومحجوز عندي. متأكد؟ قال تعال اسمع، حتى ما خليتها تكمل السالفة، جاب المدير وقعده وقالها قولي لنا السالفة من أول. قالت قبل 10 أشهر احنا دائما نجي هالمكان هذا يعني للتعاطي وللخرابيط وكذا، واكتشفنا يوم من الأيام ان أحمد حليمة كان موجود في نفس المكان وكان شاهد على بعض التصرفات، واحنا ندري ان هذا انسان متخلف لكن خفنا منه، لان حتى لو انه كان يعني معاق ذهنيا ممكن انه يروح يفضحنا ويقعد يسولف وكذا، وخصوصا انه يعني يعني كأن وجوهنا مألوفة بالنسبة لنا لان كلهم كانوا كذلك من اهل الخليل، فإحنا خفنا أنه يروح ويفضحنا في المدينة ولا كذا. المهم قمنا استدرجناه وقلنا له تعال أكل، إحنا في أكل تعال تعال، وهو كان جوعان يفتر مسكين في هالغبط. طبعا احمد حليمه هذا المسكين ولا في باله انه يبلغ ولا فاهم شو السالفه. صحيح انه شافهم شوف العين وهم يخربطون، لكن حتى مو في باله ولا يدري شو صاير قدامه. لكن هذول خايفين، استدرجوا يوم حطوا له الاكل ويحطوا له فيه سم لل هم كانوا يحطون عندهم، لان عندهم نفس المزرعه كانت موجوده وفيها سم لقتل الكلاب الضاله وكذا. فواحد فيهم راح المزرعه راح جاب السم وحطوا في الاكل وقالوا له اكل، قام ياكل هذا احمد حليمه، لكن طول معاه السم يعني ما تفاعل معه على طول. فقال لهم انا خلاص، اول ما حس بالالم قال خلاص خلاص انا بروح البيت، انا بروح البيت يعني. يقولوا له اقعد، قال لا لا خلاص الله يخليكم انا بروح البيت. وتعرفون المسكين اول ما يحس بالم كذا يبي يروح عند يعني اهله، يعني خلاص مبرمج انه اي شيء يصير لك تجي عند ابوك ولا امك ولا اخوانك. فالمسكين اول ما بدا يحس بالالام قام يقول لهم لا خلاص انا بروح البيت، بروح البيت. يمسكون فيه يوم شافوه انه مصمم انه يمشي، ويقوم الشريك اللي معاهم اللي هو ولد عم البنت اللي قاعد تعترف، قالت مسك السكين وطعنه طعنه في البطن، وقام يلفلف بالسكين ويسحب لحد ما عمل شق كبير جدا في بطنه، وبدا ينزف هالولد هذا المسكين احمد حليمه الى ان فارق الحياه. وبعدين سحبوا الجثه ورموها في البركه او قطعه الماي هذه البقعه اللي فيها براده الخشب، واختفت الجثة. ومن 6 أشهر وإحنا ما سمعنا شيء، حتى بعد ما عثروا عليه إحنا اللي سمعناه إنه ما عرفوا مين القاتل. لكن أنت يا حضرة الضابط ممكن سؤال، يعني إيش شو عرفك إن أنا كنت معهم؟ قالها ما أدري والله، أنت اللي اعترفتي. انصدمت البنت طبعا، راحوا ومسكوا ولد عمها وعطوه التفاصيل بالكامل، شلون هو اللي طعنه وليش طعنه ومتى الكلام هذا. وهذاك طبعا انصدم انه ايش دراهم بالتفاصيل، اكيد يدرون خلاص وصلت للنهاية. او يعترف ويمسكون الاثنين اللي معاهم كذلك ويعترفون، وتم احالتهم للمحاكمة بتهمة قتل الشاب المعاق ذهنيا احمد حليمه، من خوفهم انه يفضحهم. ودائما صاحب الخطا جبان، حتى ولو كان الشخص اللي هدده بالفضيحه شخص مختل عقليا او صغير في العمر، دائما يكون اجبن منه. لكن هذه ما هي قصه الليله، قصه الليله تتكلم عن قصه عائلة أبو بلال. أبو بلال رجل أردني من أهل الكرك، وانتقل إلى مدينة صويلح اللي موجودة في عمان الأردن، مدرس فاضل وإنسان في قمة الأخلاق، متزوج وعنده 3 أولاد. الكبير اسمه بلال عمره 21 سنة، اللي أصغر منه اسمه عمر، واللي أصغر منهم الأخير عمره 11 سنة. هذا عمر الوسطي عمره 17، شاب مشاكس وراعي مشاكل، وابوه اللي هو ابو بلال ابتلش فيه كل يوم والثاني، متمشكل مع الجيران ومع اهل الحي اللي هو فيه ومع اهل المنطقة. ابوه بس يطلع من الدوام علشان يفك مشكلته ويروح يراضي العالم، ومبتلش الولد ابدا، مع ان ابوه انسان جدا يعني حازم ومربي فاضل وله شخصيته ومكانته في المجتمع، لكن ولده هذا ضرب بكل هالامور هذه عرض الحائط، مو راد على حد، وراكب راسه 24 ساعة ومشاكلة الكل يعرف فيها، وينصدمون لما يعرفون ان هذا ولد ابو بلال. وتروح الايام وتجي الايام، وعام 2012 تقول لي شلون طلعت يا ابو طلال من قصة اللي في فلسطين مدينة الخليل ووديتنا على الاردن، لانهم قراب على بعض. مالكم بالطويلة، عام 2012 هذا أبو بلال عنده أخوه عقيد في مدينة الكرك تقاعد، وهذا العقيد عنده شهادة في الهندسة، فبعد التقاعد يبي يشتغل في شهادته يعني شغله الخاص، فجاء إلى عمان يدور على مكان يسكن فيه. قال له أخوه أبو بلال يبا ليش إحنا موجودين في البيت والبيت مكفينا وزيادة، تعال يا أخوي يسكن عندي. قال له أفضل وأفضل، لأني الحين ماني فاضي أدور وكذا. فعلا سكن عند أخوه أبو بلال، عقيد متقاعد وإنسان فاضل وشخصية معروفة وكذلك مهندس، وما شاء الله بدأ يشتغل في عمان ومشت معاه الأمور، وكان يعرف مشاكل أخوه مع ولده اللي هو هذا عمر الوسطي. ويقوم عمر يوم الأيام ويجيب سلاح ويروح ويطلق النار على والدته وهي موجودة في المطبخ، أطلق عليها النار من الجهة اليمنى من الجنب، على طول طاحت على الأرض. سمع الصوت منه إبلال أخوه الكبير، أول ما جاء بيفزع سمع صوت إطلاق النار، ولا مقابله أخوه عمر ويطلق النار على إبلال، على طول هو في الأرض توفى الله يرحمه. قاعد يدور الحين في البيت ما في أحد، أبوه مو موجود وعمه مو موجود، يدور على منو؟ يدور على أخوه الصغير اللي عمره 11 سنة، خلاص البيت ما في أحد، أمه وأخوه الكبير قتلهم. أول ما دخل غرفة أخوه ولا أخوه ذاك الظاهر، لما سمع صوت إطلاق النار راح يشوف شو السالفة ومن وين جاي الصوت، فعرف أن عمر قاعد يطلق النار على أمه وعلى أخوه، هرب إلى غرفته. أول ما شاف أخوه عمر داخل عليه من الخوف الولد نام على الأرض وحاط إيده فوق راسه يعني كأنه خايف، حتى الربط لسانه ما قدر يتكلم. تتوقعون أن هالحركة هذه ولا عشان أخوه صغير ممكن أنه يستعطفه؟ لا، ثلاث طلقات في راس أخوه الصغير هذا. بعد ما خلص جريمته جلس ينتظر أبوه، قام قلب العفش وقط كل الأغراض فوق جثث أمه وأخوانه الاثنين، وانتظر أبوه اللي بعد صلاة العشاء لين دخل عنده. أول ما جاء أبوه، أول ما دخل البيت استغرب يعني يشوف الأغراض متناثرة وما ينادي على زوجته على عياله، ما في أحد. أول ما دخل غرفة النوم ولا عمر ينتظره وأطلق النار على أبوه، كانت الطلقات في مقتل ويموت أبوه. أو ينتظر إلى الساعة 11:30 بالليل، ينتظر منه عمه العقيد، يدري إن عمه راح يجي، ولا هالعم هذا اللي حظه السيء اللي جاء وسكن عند أخوه جاي من آخر الدنيا، يوم جاء من الشغل تعبان فتح الباب، أول ما سكر ولا هذا عمر متخبي وراء الباب ويطلق النار على عمه ويقتله. إيش سوى بعدين؟ قام وأغلق جميع أجهزة أفراد عائلة المقتولين وسكر الباب وطلع، راح عند كذا واحد من جماعتهم يزور وكذا، ويقول لهم والله أنا بسافر بروح العقبة بروح الكذا، واللي إني أسافر المكان الفلاني، وقاعد عندهم كم يوم. في بنت أخت أبو بلال، هذه البنت متعودة دائما تتصل على خالها تسلم عليه، اتصلت أول يوم ما رد، قامت اتصلت على ولد خالها اللي هو بلال جهازه مغلق، اتصلت على عمها الثاني العقيد جهازه مغلق، اتصلت على ولد أبو بلال الصغير جهازه مغلق، على عمر جهازه مغلق. أول يوم ثاني يوم قالت أنا بروح بنفسي، خذت تاكسي وراحت للبيت تضرب الباب ما حد يفتح، قعدت تضرب تضرب، طبعا هي تدري أن خالها اللي هو أبو بلال يعني مريض بالسكر، فالبنت بدت تتوهم انه ممكن نوبة سكر، اغمى عليه، يمكن ما في احد جنبه، يمكن العيال طالعين. قعدت تضرب لانها شافت سيارة خالها وسيارة خالها الثاني موجودين ثنتينهم عند الباب. قالت لا في شيء غريب صاير. المهم بعد عدة محاولات الجيران التموا عليها وبدوا يساعدونها لين كسروا الباب ويكتشفون الجريمة البشعة. يوم حضروا رجال الأمن شوي ولا جايهم عمر. طبعا عمر جايهم يبكي ويمثل انه، لكن على طول هم اشتبهوا فيه. اول ما القوا القبض عليه اعترف على طول بدون حتى محاولات، قال لهم كل شيء صاير. طبعا ليش؟ لانه كان الولد من كثر ما كان متمرد كان متضايق من كثر ما ينصحونه، من كثر ما كان يوبخ أبوه أنه ليش يعتدي على الآخرين، فكان يبي يتخلص من القيود هذه وانفجر في لحظة وارتكب المجزرة في أهله. طبعا علشان لا تخلطون بين هالقصة وبين قصة الشاب اللي كذلك في الأردن اللي هو طالب اللي قتل 12 من أفراد أسرته، أمه وخواته وأخوانه وأبوه، صارت في عام 98. نفس الطريقة اللي سواها عمر سبق أن سواها طالب في الأردن، وأنا سبق أني ذكرت القصة، قصة رقم 333. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.